يقول المؤلف رحمه الله نعم. فصل: يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وإقعاؤه وافتراش ذراعيه ساجدا وعبثه وتخصره وتروحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه، وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل، وله رد المار بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه ولبس الثوب والإمامة وقتل حية وعقرب وقمد. قال رحمه الله: فصل: ويكره في الصلاة التفات. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله بيان مكروهات الصلاة، فبعد أن ذكر شروط الصلاة وذكر صفة الصلاة ذكر ما يكره في الصلاة، وسيأتي إن شاء الله بيان الأركان والواجبات والمستحبات، وإنما أخر المؤلف رحمه الله الأركان والواجبات والمستحبات أخرها عن الصفة لأجل أن ينتزعها ويستنبطها الطالب من الصفة انتزاعا واستنباطا. وقوله يكره، المكروه في اللغة هو المبغض، المكروه لغة المبغض، ومنه قوله تبارك وتعالى: ولكن كره الله انبعاثهم. وأما شرعا فالمكروه ما نهى الشارع عنه، ما نهى الشارع عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، وإن شئت فقل ما نهي عنه نهيا غير جازم، ما نهي عنه نهيا غير جازم فهو منهي عنه، لكن هذا النهي ليس مؤكدا وليس جازما. وحكمه المكروه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، يثاب تاركه، يعني من ترك المكروه امتثالا يثاب ولا يعاقب فاعله. إذن المكروه ما نهي عنه، فنستفيد من هذا من قولنا ما نهي عنه أنه لا بد في الكراهة من أن يرد نهي، لا بد في المكروه من ورود نهي من الشرع، لكن الفقهاء رحمهم الله توسعوا في إطلاق لفظ الكراهة، توسعوا في هذا الباب، فأطلقوا المكروه على ما قابل المسنون، فمن ترك مسنونا قال يكره، فهمتم؟ من ترك المسنون أطلق الفقهاء رحمهم لفظ الكراهة أو لفظ المكروه على من إيش ترك مسنونا كما سيأتي، وأطلقوا لفظ الكراهة أيضا على ما فيه خلاف خروجا منه، فتجد يقول يكره خروجا من الخلاف، وأطلقوا لفظ الكراهة على ما يكون وسيلة إلى ما يشبه المحرم أو وسيلة إلى المحرم، يقول لفظ الكراهة على ما يكون مشابها لوسيلة لمحرم، وأطلقوا لفظ الكراهة أيضا على ما يخالف الأدب والمروءة، فهم في الواقع توسعوا في ماذا؟ في إطلاق لفظ الكراهة، فأطلقوا المكروه على ما قابل المسنون، أطلقوا المكروه على ما قابل المسنون. مثال إطلاق المكروه على ما قابل المسنون قولهم يكره، يكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة، يكره أن يوجه الذبيحة إلى غير القبلة، وعلّوا ذلك لأن السنة أن توجه للقبلة، وهذا الحكم أقول فيه نظر، فيه نظر، ووجه النظر أنه لا يلزم أن يقال إنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه، فعليه لو فرضنا هذه القاعدة لقلنا يكره دخول المسجد بالقدم اليسرى، يكره أن يقدم يسرى عند دخول المسجد لأن السنة أن يقدم اليمين، ولا أحد يقول بها. وإذا قلنا فيما تقدم إن المكروه لا بد من ورود نهي، لا بد أن يرد فيه نهي خاص، لكن الفقهاء أطلقوا المكروه على ما قابل المسنون، وهذا الإطلاق قلنا فيه نظر، وسبب النظر أنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه، لأن بين المسنون وبين المكروه مرتبة وهي الإباحة. أيضا أطلقوا لفظ المكروه على ما فيه خلاف، الشيء الذي فيه خلاف يكره، كما مر بنا في باب المياه صار من المسائل المبنية كره، كره قالوا خروجا من الخلاف، كما قالوا يكره الذبح ليلا خروجا من الخلاف. وهذا أيضا فيه نظر، يعني التعليل بالخلاف، التعليل بالخلاف فيه نظر، لأن الخلاف ليس علة، ليس علة موجبة، بل هذا الخلاف ينظر فيه، فإن كانت الأدلة تحتمله قلنا يحرم أو يكره حسب ما ورد في النهي. أما مجرد حصول خلاف بين العلماء فكوننا نكره هذا، لو طردنا هذه القاعدة لكانت أكثر مسائل الفقه مكروهة. إذن يقوم أحد بجرد كتب الفقه وينظر كل مسألة خلافية يكتب مكروه مكروه مكروه، ولا يقول أحد بهذا. إذن نقول إطلاق المكروه على ما في خلاف هذا محل نظر وتأمل، وذلك أن هذا الخلاف إن كان خلافا قويا تحتمله الأدلة فنقول الإنسان يتركه من باب الاحتياط وبراءة الذمة، وما دام أن الأدلة تحتمله فلا حرج على من فعل. أيضا يطلق المكروه على ما يكون وسيلة أو مشابها لأمر محرم، نظير ذلك أو من أمثلته ما يحضرني من أمثلته قولهم رحمهم الله في كتاب الظهار، الظهار أن يشبه الرجل امرأته بمن تحرم عليه تحريما معبدا، يشبه امرأته كلا أو بعضا بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا، بأن يقول أنت علي كظهر أمي أو كأختي أو كجدتي أو ما أشبه ذلك. الفقهاء رحمه الله في هذه المسألة توسعوا قليلا وقالوا إنه يكره أن ينادي الزوج زوجته أو أن تنادي الزوج زوجها بما يختص بالرحم المحرم، قال يكره نداء أحد الزوجين الآخر بما يختص بذي رحم محرم. شوف يكره نداء أحد الزوجين الآخر بما يختص بذي رحم محرم، كأن يقول لزوجته يا أمي، قال لأن ذي تشبها بالظهار، إلا أن ينوي أنها في الكرامة أو في الاحترام أو ما أشبه ذلك. هذا أيضا نقول فيه نظر، لأنه إذا قال يا أمي إن نوى التحريم فهو ظهار، أو أنت كأمي فهو ظهار، وإلا فليس بشيء. لكن المقصود هنا ضرب ماذا؟ ضرب المثال. أيضا أطلق لفظ المكروه على ما يخالف الأدب والمروءة، فيقول يكره كذا يكره كذا. طيب خلاصة الآن أن الأصل أن المكروه لا يطلق إلا على ما ورد فيه نهي خاص، نهي خاص أو كان مثلا وسيلة إلى محرم أو ما أشبه ذلك شيء واضح. أما الفقهاء رحمه الله فقد توسعوا في هذا الباب. يقول المؤلف رحمه الله ويكره في الصلاة التفاته، وظاهر كلامه أن المراد التفاته، أن المراد الالتفات البدني دون القلب. يكره في الصلاة التفاته يعني بالبدن، المراد بالالتفات هنا الالتفات بماذا؟ بالبدن دون القلب. قوله ويكره في الصلاة التفاته ظاهره أنه لا فرق بين الفرض والنفل، أنه لا فرق في ذلك بين الفرض والنفل، فيكره الالتفات في الفرض ويكره أيضا الالتفات في النفل. الدليل على الكراهة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الالتفات هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، اختلاس، والاختلاس هو أخذ الشيء على غرة وغفلة، فالالتفات اختلاس من الشيطان، بمعنى أن الشيطان يختلس من العبد هذا المقدار فيؤزه إلى أن يلتفت يمنة أو يسرى. وقلنا إن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا فرق بين الفرض بعد والنفل، لا فرق بين الفرض والنفل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وأما ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه في سنة الترمذي أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك والالتفات فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطوع، كان لابد ففي التطوع يعني في صلاة التطوع، فهذا حديث ضعيف، ضعيف واضح. وعليه فلا فرق في كراهة الالتفات بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة. والحكمة من كراهة الالتفات يعني من كون الالتفات مكروها، أولا أنه نقص في الصلاة، أن الالتفات نقص في الصلاة لأنه دليل على عدم الخشوع وحضور القلب، كذا ولا لا؟ لأن التفات البصر يتبع التفات القلب. وثانيا أن فيه إعراضا عن الله عز وجل وإقبالا على غيره، فهو في هذه اللحظة التي التفت فيها أعرض عن الله وأقبل على غيره، والله تعالى يكون قبل وجه المصلي. وثالثا أن الالتفات حركة لا داعي لها ولا حاجة لها، والأصل في حركات الصلاة أن تكون والأصل في حركات الصلاة أنها مكروهة، أنها مكروهة. واعلم أن الالتفات نوعان: التفات بالقلب وهو أشد وأعظم، التفات بالقلب وهو أشد وأعظم، وهو ما يكون في القلب وما يجري على القلب من الوساوس والهواجس التي ينصرف بها العبد عن صلاته، هذا التفات بالقلب. والنوع الثاني من التفات التفات بالبدن، يعني يكون التفات بالبدن، ومعلوم أن التفات البدن يتبعه التفات القلب، فكل التفات بالبدن يلزم منه التفات بالقلب ولا عكس، لأن الإنسان قد يلتفت بقلبه ولا يلتفت ببدنه. الالتفات بالبدن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا التفات بجملة البدن، أن يكون الالتفات بالبدن جملة يعني بكامل بدنه، فهذا إن خرج بدنه عن جهة القبلة بطلت صلاته. الالتفات بالبدن جملة إن مال واستدار بحيث لا يكون متوجها للقبلة فإن صلاته تبطل، لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة. فإذا ما التفت حتى صارت القبلة عن يمينه أو عن شماله فإن الصلاة تبطل. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله: ويكره للمرء المصلي التفاته بلا حاجة، والجسم إن دار تفسدي. ويكره للمرء المصلي التفاته بلا حاجة، والجسم إن دار تفسدي. القسم الثاني من أقسام الالتفات: التفات بالرأس والرقبة، بالرأس والرقبة دون البدن، بأن يلتفت يمنع أو يسرع، فهذا مكروه إلا لحاجة كما يأتي. والقسم الثالث: التفات بالبصر، التفات بالبصر بأن يلتفت ببصره من غير أن يحرك رأسه أو رقبته، واضح هذا؟ يعني يقلب. ولهذا قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء. قال العلماء: لم يقل بصرك، لأنه يلزم من تقلب الوجه تقلب البصر. إذا الالتفات في الأصل نوعان: التفات بالبدن، التفات بالقلب، والتفات بالبدن. والالتفات بالبدن التفات بالبدن جملة وبالرأس والرقبة وبالبصر. الالتفات يقول مالك مكروه، ومعلوم أن المكروه يباح إذا دعت الحاجة، وقد استثنى الفقهاء رحمهم الله من كراهة الالتفات استثنى مسائل، قالوا يكره الالتفات إلا في المسائل الآتية: أولا إذا كان في الكعبة، والمراد هنا يعني الالتفات بجملة البدن، الالتفات بجملة البدن يعني استثنى من كراهة الالتفات بالبدن أو بجملة البدن مما لا يبطل الصلاة مسائل، منها أولا إذا كان في الكعبة، قالوا لأنه إذا استدبر جهة استقبل أخرى، إذا استدبر جهة استقبل أخرى، هذا رجل يصلي في الكعبة وصلى ركعة في هذه الجهة ثم في الركعة الثانية في الجهة الأخرى، نقول لا تبطل صلاته، لأننا عللنا التفات البدن بأنه ينحرف عن القبلة. لكن تأتي مسألة الحركة، لكن كلامنا في إبطال الصلاة. إذا المسألة الأولى من المسائل التي لا تبطل فيها الصلاة فيما لو استدار بجملة بدنه إذا كان في الكعبة. ثانيا في شدة الخوف، فالاستقبال في هذا الحال يسقط. قال الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ثالثا الصلاة على الراحلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته أينما توجهت به، والمراد صلاة أيضا النفل. رابعا إذا تغير اجتهاده في الصلاة، قالوا إذا تغير اجتهاده في الصلاة، فإذا استدار في هذا الحال قل لا يكون مكروها، ولكن هذا فيه نظر أيضا، التأخير هذا فيه نظر، لأنه لم يستدبر القبلة في هذا الحال، فالاستدار إليها لأنها صارت قبلته، فتوجهه هنا لا نقول مكروه، بل هو إيش أمر واجب. إذن خلاصة الآن أن الالتفات بالبدن جملة يبطل الصلاة إلا في المسائل الأربع. طيب إذن هذا بالنسبة للالتفات إيش البدن. أما التفات الرأس، التفات بالرأس أو بالبصر، فهذا مكروه إلا لحاجة. إذن الالتفات بالبدن يبطل الصلاة لأنه يخل بشرط من شروطها إلا في المسائل الأربع المذكورة. الالتفات بالرأس والرقبة أو الالتفات بالبصر هذا مكروه إلا إذا دعت إليه الحاجة، فإذا كان هناك حاجة فلا بأس. والدليل على جواز الحاجة ما ثبت في الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه التفت في الصلاة، وذلك حين أم الناس رضي الله عنه، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤم الناس ففي مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أحس الرسول عليه الصلاة والسلام بخفة خرج إلى المسجد ورجلاه تخطان الأرض، فوقف خلف أبي بكر يصلي، فأكثر الناس من التصفيق لأبي بكر يدون تنبيهه على ماذا؟ على أن النبي عليه الصلاة والسلام حضر بينهم، لا يدري، فالتفت، فلما علم أنه الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر، وقال بعد ذلك قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم الشاهد من هذا هو التفات أبي بكر، التفاته هنا لحاجة والغير حاجة لحاجة. فإذا قال قائل هذا فعل صحابي، قلنا نعم فعل صحابي، ولكن أقره النبي عليه السلام ليس في عهده بل بحضرته، واضح؟ فدل ذلك على أن الالتفات إذا كان لحاجة فلا بأس. وقد ورد أيضا عن الرسول عليه الصلاة والسلام في عهد أخرى، وكذلك عن عمر أنهم كانوا ينظرون إلى الجيش. الثاني يقول ورفع بصره إلى السماء، ثاني ما يكره رفع بصره إلى السماء مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، وقال ينتهين قوم عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن. والاقتصار على الكراهة، اقتصار على الكراهة فيه نظر ظاهر مع هذا الوعيد في هذا الحديث، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال أو لتخطفن أبصارهم، وهذا وعيد ولا وعيد إلا على فعل محرم، لا وعيد إلا على فعل محرم. ولذلك كان القول الراجح القول الثاني في هذه المسألة أن رفع البصر إلى السماء حال الصلاة محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أو لتخطفن أبصارهم، وهذا وعيد ولا وعيد إلا على فعل محرم. ولكن إذا قلنا بالتحريم هل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ يعني لو رفع بصره إلى السماء حل صلاته، فهل تبطل أو لا تبطل؟ اختلف العلماء رحمه الله في ذلك، فقال بعض أهل العلم إنها لا تبطل حتى لو قلنا بالتحريم، واضح؟ لأن المصلي لا يزال مستقبلا القبلة. وقال آخرون إنها تبطل، وإلى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله، ذهب إلى أن الصلاة تبطل فيما إذا رفع بصره إلى السماء حال الصلاة. قال وعلل ذلك بأمرين، الأمر الأول أنه فعل فعلا منهيا عنه في الصلاة بخصوصه، فعل فعلا منهيا عنه في الصلاة بخصوصه، كيف نهي عنه؟ لينتهين أو لتخطفن، فرفع البصر في الصلاة منهي عنه بخصوصه. والقاعدة أن العبادة لا تبطل إلا إذا كان النهي خاصا بها. ثانيا أيضا قالوا لانحرافه عن القبلة، انحرافه عن القبلة، واضح؟ قال إنه ينحرف عن القبلة لأن الآن يستقبل رفع بصره صارت قبلته السماء، قبيلة السلم، لكن هذا في الواقع لا يسلم، يعني يقال العبرة في جملة البدل. فالمسألة في الواقع خطيرة، يعني مسألة رفع البصر إلى السماء، ها؟ يعني في حال الصلاة، ولا سيما إذا رفعه إيش مع الرأس أشد، يعني كونه يرفع بصره فقط هذا أهون، لكن رفع البصر مع الرأس، أن يعني يرفع رأس بصره مع رأسه هذا على خطر عظيم. ولهذا قال لينتهين أقوام ها أو عن رفع أبصارهم أو لتخطفن. فالمسألة خطيرة، فينبغي للإنسان أن يدع هذا وأن ينبه من يفعل هذا. وكثير من المصلين تجد أنه يفعل هذا بعد الرفع من الركوع، ربما تخشى أن ينكسر ظهره من شدة الرفع، لا كأنه يعني يرفع جدا، حتى إن جملة بدن يستقبل السماء، فلينبه على هذا. يقول مؤلف رحمه الله: ورفع بصره للسماء. استثنى بعض الفقهاء رحمه الله قال حال التجشي يرفع رأسه قليلا، قالوا لئلا يؤذي من حوله. تعرف التجشي؟ الجشاء معروف، يتغر يتشكر، يقول تشكر. أنتم تسمونه إيش؟ فواق، فهاق، على وزن بهاق، فهاء أذي قاف. طيب المهم هو في اللغة العربية الجشاء. طيب قالوا استثنى من رفع البصر إلى السماء، يقول حال تجشي لأجل أن لا يؤذي من حوله، لكن هذا قد لا يسلم، لأن بإمكانه أن يكف هذا الأذى بأن يضع بترته أو عباءته أو ما أشبه ذلك. يقول وتغميض عينيه، يعني أن يغمض عينيه حال الصلاة، يغمض عينيه حال الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله إنه إيش مكروه، إنه مكروه. وعلّنوا ذلك بقول تغميض عين، علّنوا ذلك بأن فيه مشابهة باليهود، أن فيه تشبها باليهود. وهذه العلة، هذه العلة لا تنهض إلى القول بالكراهة في الواقع، وإنما يقال الأولى أن لا يغمض عينيه إلا إذا احتاج. ولم يرد في تغميض العينين شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد في إغماض العينين شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا إثباتا ولا نفيا. فلم يرد أنه كان يغمض العين، ولم يرد أنه كان يفتح، ولم يرد أنه أمر، ولم يرد أنه نهى. والفقهاء رحمه الله عللوا ذلك، قالوا بأن فيه تشبها به أو بأنه من فعل اليهود. وعلل بعضهم ذلك بعلة أخرى، قال لأنه مظنة النوم، مظنة أنه غمض عينه وأنتم ينام. إذن نقول غماض العينين مكروه في الصلاة، مكروه لأنه كما قال الفقهاء رحمه الله أنه من ماذا؟ من فعل اليهود. وإذا كان من فعل اليهود فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، ولأنه كما قيل مظنة النوم. ومن المعلوم أن المكروه يجوز عند الحاجة، يجوز عند الحاجة. طيب بعض الناس الآن في الصلاة يغمض العين، يغمض عينيه لجلب الخشوع، يغمض عينيه جلب تصلي ومغمض. يقول هذا في الواقع من الشيطان، بإمكانك أن تخشع في صلاتك ولو كنت قد فتحت عينيك. طيب لو كان أمامه حال صلاته ما يوجب انشغال قلبه من صور زخارف أطفال يلعبون يخشى من الضحك، أو أن يفعل فعلا مثلا يشغل عن صلاته فأغمض عينيه، هذه حاجة. فعلى هذا لو أغمض عينيه لوجود موجب يشغله عن صلاته في هذا الحال ليس بأس. طيب وقوله تغميض عينيه ظاهره أنه لو أغمض عينا واحدة أنه لا بأس، ولكن يقال في الواقع هذا أشد عبثا، إغماض الواحدة أشد، لأن إغماض الواحدة لا يستفيد به ما يفيد شيئا، يعني إغماض العينين يستفيد أنه لا يرى ما أمامه وربما خشع، لكن إغماض عين واحدة يغمض واحد يفتك يعني هكذا، نقول هذا إيش؟ فيه عبث، عبث وحركة بالصلاة ليس لها داعي. طيب ما رأيكم بدل من يغمض عينيه يلبس نظارات صوت؟ ها؟ ما يشوفه. أما الله مين لازم يشوف؟ إيه شو يعني؟ لكن يكون النور خافت جدا. هل هو من هذا الباب؟ ليس هو. أيوة يصلي جاب نظارات سود، جاب حقة الحام بعد يمكن عشان عشان إيه لا ممكن هذا هذا مو صحيح. نقول الأصل لا، لأن هي تشغل أيضا يعني كل خصوصا من لم يعتد عليها، من لم يعتد على لبسها تؤدي. طيب وإقعاؤه يعني ويكره في الصلاة إقعاؤه، والإقعاء فسره الفقهاء رحمه الله في تفاسير عدة، فقيل هو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، أن يفرش قدميه ويجلس على إيش عقبيه، كان ينصب القدمين ويجلس على العقبين. واضح الصورة؟ أن ينصب أن ينصب القدمين ويجلس على العقبين، والثانية أن ينصب قدميه ويجلس على الأرض بينهما، والثالثة أن يفرش قدميه بأن يجعل ظهورهما على الأرض ويجلس على عقبيه. هذه صورة؟ لا، شوف الصور. الصورة الأولى أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، الثانية أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. على عقبيه الأول فيه فرش والثاني نصب. الصورة الأولى أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، والثانية أن ينصب قدميه ويجلس بينهما على الأرض. خلينا نشوف بينهما على الأرض. الثالثة أن يفرش قدميه بأن يجعل ظهورهما إلى إيش؟ ظهورهما إلى الأرض ويجلس على عقبيه. صورت الصورة؟ يجعل ظهورهما إلى الأرض ويجلس على العقبين. والصورة الرابعة أن يجلس على أليتيه ناصبا فخذيه. هذه أربع صور، وهذا الأخير هو المعروف عند العرب كما قاله أبو عبيدة. قال المعروف عند العرب أن الإقعاء أن يجلس على اليتيه ناصبا فخذيه. إذن صار الإقعاء له، أو ذكر الفقهاء رحمه الله أن له أربع صور. طيب المهم اتضح معنى إيش الإقعاء، صور الإقعاء، واضح؟ طيب هذه المكروهات التي ذكرها المؤلف رحمه الله يجمعها أو علتها واحد من أمرين: إما لأنها من العبث المنافي للخشوع، وإما لأن فيها سوء أدب مع الله عز وجل مما لا يليق بالمصلي أن يفعله حال كونه واقفا بين يدي الله. جميع ما ذكر في هذا الباب من المكروهات يجمعه أمران، يعني علته أمران. الأمر الأول أنه ماذا؟ ينافي الخشوع وحضور القلب في الصلاة، وإما لأنه ينافي ما ينبغي أن يكون عليه المصلي من الأدب بين يدي الرب عز وجل، أو الأدب حال فعل هذه العبادة. قول المؤلف وإقعاؤه، الإقعاء له أربع صور، والصورة المشهورة عند المحدثين هي أن يجلس على أليتيه ناصبا فخذيه كما فسر بذلك أبو عبيد. لكن الفقهاء يرون أن الإقعاء هي أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، وهذه الصورة التي ذكر الفقهاء رحمه الله هي عند بعض أهل العلم من المستحبات، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذلك فقال: سنة نبيكم جلوس على العقب ونصب القدمين. عند ابن عباس رضي الله عنهما أنه من السنة، لكن جمهور أهل العلم على أن هذا الحكم منسوخ، لأن أكثر الواصفين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه يجلس إما مفترشا وإما ماذا؟ وإما متوركا. لكن هذه الصورة من الإقعاء إذا قلنا إنها مكروهة، فمن المعلوم أن المكروه يباح عند الحاجة، فإذا احتاج الإنسان إلى أن يجلس هذه الجلسة فلا بأس، كما لو كانت ثيابه ضيقة أو وهو يعني أكثر تصورا إذا كان يلبس بنطالا بنطالا ويشق عليه ماذا الافتراش، أو لو افترش لا ظهر شيء من عورته، ففي هذا الحال نقول لا بأس أن يجلس مقعيا. يقول المؤلف رحمه الله: وافتراش ذراعيه ساجدا. افتراش ذراعيه ساجدا أي أن يبسطهما على الأرض حال السجود، يبسطهما على الأرض فيمدهما على الأرض ويبسطهما على الأرض. والدليل على الكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يبسط الإنسان أن يبسط المصلي ذراعيه بساط الكلب. والاقتصار على الكراهة في قول المؤلف رحمه الله ويكره افتراش ذراعيه، الاقتصار على الكراهة محل نظر لوجهين: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى قال ولا يبسط أحدكم، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالكلب فقال انبساط الكلب. ومعلوم أن التشبيه بالحيوان، أن تشبيه الإنسان بالحيوان لم يرد في الكتاب والسنة إلا في مورد الدم وموضع الدم. قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. فمثلهم كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. إذن التشبيه، تشبيه الإنسان بالحيوان في نصوص الكتاب والسنة لم يرد إلا في موضع الدم، وإلا فإن الإنسان مكرم. قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. وعليه فالقول في التحريم هنا قول قوي، ولنا في ذلك أمران: أولا النهي، والأصل في النهي التحريم، وثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام شبه ذلك بماذا؟ بالكلب. ولا يشبه بالحيوان ولا سيما الكلب الذي هو من أنجى أخبث الحيوانات إلا في مورد الدم. طيب، مما مر بنا الإقعاء والالتفات والإقعاء أي وتغمض العينين ورفع البصر إلى السماء وافتراش الذراع، افتراش الذراع. وقد نظم بعضهم ما جاء في الأحاديث في أبيات ذكرناها لكم فيما سبق: إذا نحن قمنا للصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: فروك بعير والتفات كثعلب ونقر غراب في سجود الفريضة وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه وأذناب خيل عند فعل التحية. هذه ثلاثة أبيات. طيب، يقول رحمه الله: وعبثه، يعني ويكره عبثه. والعبث ضابطه أن يفعل فعلا لا مقصود له في الصلاة أو غيرها، هذا العبث، أن يفعل فعلا لا مقصود له في الصلاة أو غيرها. فالعبث مكروه. ويستدل على الكراهة أن عمر بن ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. وهذا الحديث وهذا الأثر يروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يصح عنه. إذن العبث هو أن يفعل فعلا ليس له مقصود لا في الصلاة ولا في غيرها. وإنما كان العبث مكروها لأنه يوجب انشغال القلب، والقلب إذا انشغل ذهب الخشوع وحضور القلب. ومن المعلوم أن الخشوع وحضور القلب في الصلاة هو لب الصلاة وهو روحها، وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها وعلى هذا فينهى عن العبث. والعبث له صور كثيرة، أن يعبث بساعته، أن يعبث بغترته، أن يعبث بثوبه، أن يعبث بمشلحه، كل هذا إذا فعل فعلا ليس مقصود، ليس مقصودا لا في الصلاة ولا في غيرها، فهذا من العبث. يقول المؤلف رحمه الله: وتخصره، تخصره أي وضع يده على خاصرته، وضع يده على خاصرته. والخاصرة هي ما استدق من أسفل البطن، خاصرة ما بين الورك وأسفل الأضلاع، ما بين الورك وأسفل الأضلاع، هذا هو، هي الخاصرة أو الخصر بالعامية. إذن الخاصرة ما بين الورك وأسفل الأضلاع، ما استدق من ذلك. وإنما كان التخصر مكروها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى كما في الحديث الصحيح أن يصلي الرجل مختصرا، نهى أن يصلي الرجل مختصرا، هذا دليل. والتعليل علّلوا ذلك قالوا لأنه من فعل اليهود كما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، ولأنه يدعو، ولأنه مدعاة إلى التفكير والوساوس، فلذلك كان مكروها. إذن التخصر أن يضع يده على خاصرته، والخاصرة ما استدق من أسفل البطن ما بين الورك وأسفل الأضلاع. وإنما كان مكروها أولا من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقد نهى أن يصلي الرجل مختصرا، ولأنه من فعل اليهود كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا، ولأنه مدعاة أو سبب إلى التفكير والوساوس. قال أهل العلم: والتخصر له صورتان. الصورة الأولى أن يضع يده اليمنى على خاصرته اليمنى، واليسرى أن يضع يده اليسرى على خاصرته اليسرى، هكذا، واضح؟ هذه الصورة. الصورة الثانية أن يضع يده اليمنى على خاصرته اليسرى، واليد اليسرى على خاصرته اليمنى، هكذا مثل تكتف. الأول كذب متعجب ولا لا؟ أو ليس كذلك؟ إنسان شرك ما شاء الله، يعني يضع يده على خاصرته. إذن نقول هذا هو التخصر، هذا التخصر، فهو مكروه، مكروه. ولو قيل بتحريمه لكان متوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والأصل في النهي ماذا؟ التحريم، ولأن فيه تشبها باليهود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه، وهو مذهب أهل الظاهر، مذهب الظاهرية أن التخصر في الصلاة محرم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وليس ثمة صارف للنهي، ليس ثمة صارف للنهي، يعني هذا النهي ليس هناك دليل على صرفه من التحريم إلى الكراهة، فالقول بالتحريم قول قوي. يقول المؤلف رحمه الله: وتروحه، تروحه أي بمروحة ونحو ذلك، يعني أن يروح عن نفسه بمروحة، يعني يهف، معروف؟ يعني التروح أن يروح عن نفسه بمروحة، بمروحة. فالتروح يقول المؤلف مكروه لأنه عبث، لأنه عبث، والعبث تقدم أنه مدعاة إلى ذهاب الخشوع وحضور القلب في الصلاة، إلا يعني يستثنى من ذلك ما إذا احتاج إلى التروح، كما لو كان في غم أو شدة حر شديد، يعني في مكان فيه ضيق وحس بضيق نفس أو غم فروح عن نفسه، ففي هذا الحال لا بأس بذلك، لأننا إذا قلنا إن التروح مكروه فالمكروه يزول لأدنى حاجة. وقوله رحمه الله: تروحه، تروح، هذا مكروه، قلنا لأنه من العبث، إلا إذا وصل إلى حد الكثرة، تروح وصل إلى حد الكثرة فإنه يكون محرما ومبطلا للصلاة، ومبطلا للصلاة. فلو قدر أنه في جميع الصلاة أخذ معه مروحة وصار يروح عن نفسه، فهذا عبث ومبطل للصلاة. أما إذا حصل ذلك يسيرا لغير حاجة فمكروه، وإن كان لحاجة فهو مباح. وقوله رحمه الله وتروحه يعني أن يروح عن نفسه، هذا المكروه، أن يروح عن نفسه بمروحة. فإن روح عليه، روح عليه وهو يصلي فلا بأس، إن روح عليه وهو يصلي فلا بأس، كالمراوح الموجودة الآن، بل قد يكون ذلك مطلوبا، لأن كلما ينشط على العبادة ويخفف ويخففها على المكلف فهو مطلوب. إذن قول المؤلف رحمه وتروحه يعني بنفسه. أما لو روح عليه، إن كان يصلي فجاء شخص لا يصلي وصار يروح عليه، فهذا لا بأس، لأنه ليس من فعله، ولأن فيه تنشيطا للعبادة. طيب هذا التروح، هنا تروح، وهنا هناك أمر قريب من المراوحة. التروح يعني أن يروح عن نفسه بمروحة، المراوحة هي أن يروح بين القدمين، المراوحة تكون بين القدمين، وهي أن يقوم على إحدى القدمين تارة وعلى الأخرى تارة، هذا يسمى إيش؟ مراوحة. فعندنا الآن تروح وش بعد؟ ومراوحة. فالتروح أن يروح عن نفسه، يروح عن نفسه يعني يهف على نفسه مروحة، والمراوحة أن يقوم على إحدى القدمين، يعتمد على إحدى القدمين تارة وعلى الأخرى تارة. ما حكم المراوحة بين القدمين؟ المراوحة بين القدمين لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن تكون لغير حاجة، أن تكون المراوحة لغير حاجة، فهذه مكروهة بالاتفاق، مكروهة بالاتفاق، لأن فيها تشبها بتمايل اليهود، تشبه تمايل اليهود أثناء إيش؟ عبادتهم. فاليهود عند عبادتهم تجد أنهم هذا يتمايلون، ففيه تشبه بهم، ولأنها من العبث، ولأن ذلك من ماذا؟ من العبث. إذن إذا كانت المراوحة بين القدمين لغير حاجة فهي مكروهة، مكروهة لأمرين: الأول التشبه بتمايل اليهود عند فعل عبادتهم، والثاني أنها من العبث. وأما إذا كانت لحاجة كطول القيام وما أشبه ذلك، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها مستحبة، أنها مستحبة. قالوا يستحب أن يراوح بين قدميه، واستدلوا لذلك بأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى رجلا صافا قدميه، يعني قد قرن بينهما كأنهما في قيد، فقال لو راوح بينهما، لو راوح هذا بين قدميه لكان أفضل. وفي رواية عنه أنه قال أخطأ السنة، لو راوح بين قدميه كان أفضل. لكن هذا الأثر فيه ضعف، بل ضعيف، أقول أثر ابن مسعود ضعيف، وعلّلوا ذلك بأنه أعون على العبادة عند طول القيام، أنه يعين على العبادة مع طول القيام، والوسائل لها أحكام المقاصد، فما أعان على المستحب فهو مستحب. ولكن ينبغي أن نقيد ذلك بما إذا لم يكثر، إذا لم يكثر، يعني يقيد استحباب المراوح بين القدمين بأمرين: الأمر الأول أن الحاجة إلى ذلك كطول القيام والتعب والإعياء، يعني كما لو كان فيه ألم في ظهره فيحتاج أن يراوح، والثاني ألا يكثر، ألا يكثر، فإن كثر بحيث يكون كالعبث فهذا داخل فيما تقدم. يقول المؤلف رحمه الله وفرقعة أصابعه، فرقعة أصابعه، فرقعة أصابعه أي غمزها حتى يكون لها صوت، هذه الفرقعة، فرقعة الأصابع أي غمزها حتى يكون لها صوت. وظاهر كلامه رحمه الله فرقعة أصابعه ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أصابع اليدين أو الرجلين، يعني سواء كانت الفرقعة في أصابع اليدين أو في أصابع الرجلين، بل حتى لو اتكأ بأصابع رجله على الأرض وحصلت الفرقعة فهذا داخل في الحكم. لو اتكأ على أصابعه، لو اتكأ بأصابع رجله على الأرض وحصل صوت فهذا داخل في قوله وفرقعت أصابعه. والعلة في ذلك في كراهة الفرقعة أنه عبث، والعبث منهي عنه، وثانيا أن فيه تشويشا على من حوله ولا سيما إذا كانوا في جماعة. إذن نقول فرقعة الأصابع مكروهة لأنها عبث ولأن فيها تشويشا على من حوله إذا كانوا في جماعة. وأما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم من قوله رحمه الله وفرقعة أصابعه أنها لو تفرقعت بغير فرقعة، إذا تفرقعت بغير فرقعة فجائز لأنه ليس من فعله. فلو قدر أنه قام من السجود وحصلت فرقعة، أو أراد السجود وحصلت فرقعة، وهذا يحصل بعض الناس الآن حين قيامه أو حركة ركبته تجد أن هناك صوت، وكذلك أيضا حين السجود حين يقوم من السجود يحدث صوت، فهذا ليس من فعله فلا يلام عليه ولا يذم. الذي محط الحكم هنا أو الذي يتوجه إليه الحكم هو أن يفعل ذلك بنفسه لما فيه من العبث ولما فيه من التشويش. طيب، يقول فرقعة أصابع وتشبيكها أي إدخال بعضها في بعض حال صلاته، إدخال بعضها في بعض حال صلاته هذا مكروه. وقد مر بنا في أول صفة الصلاة أن تشبيك الأصابع له أربع حالات، كذا ولا لا؟ نعم، أن تشبيك الأصابع له أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون لقاصد المسجد، يكون التشبيك لقاصد المسجد فهذا مكروه، كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وكذلك ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشبك الرجل بين أصابعه. في حديث كعب بن عجرة من توضأ فأحسن وضوء ثم خرج إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه. الحال الثاني أن يكون ذلك في الصلاة، في الصلاة فهذا أشد. والحال الثالثة أن يكون بعد الصلاة، بعد فراغ من الصلاة، فإن كان منتظرا لأخرى فحكمه كالأول لأنه في الصلاة، وإن كان غير منتظر لأخرى فهو مباح. الحال الرابع أن يكون ذلك، أن يكون التشبيك فيما سوى الصلاة وما يتعلق بها فهو مباح. إذن تشبيك الأصابع نقول هو مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولأنه في الغالب دليل على الهم والغم، ولأنه مجلبة للتفكير والوساوس. دائما الذي يشبك بين أصابعه تجد أنه منقبض، ويرشدك إلى هذا ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين فقام إلى خشبة في مقدم المسجد وشبك بين أصابعه، لأن نفسه انقبضت. فعلى هذا نقول التشبيك بين الأصابع في الصلاة ينهى عنه. وهنا علة أخرى أيضا، أنه يحول دون المشروع في الصلاة، لأن المشروع في الصلاة حال القيام أن يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، وحال الركوع على ركبتيه، وحال السجود على فخذيه، وحال الجلوس بين السجدتين على فخذيه، وحال السجود على الأرض. فهو إذا شبك بين أصابعه ترك أمرا مشروعا في الصلاة، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب. مفهوم؟ نعم. فعلينا نقول التشبيك مكروه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله وأن يكون حاقنا. الحاقن هو المحتبس بالبول، والحاقد هو المحتبس بالغائط، فيكره أن يصلي وهو حاقن يعني محصورا بالبول. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة في حضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبث، ونهى أن يصلي الرجل حاقنا، ولكن في قول المؤلف رحمه الله أن يكون حاقنا إطلاق الحقن ينبغي أن يقيد، ينبغي أن يقيد بالحقن الذي يشغله. أما مجرد الاحتقان اليسير الذي لا يشغل فهذا لا يكره، فعلى هذا ينبغي أن يقيد قول المؤلف أن يكون حاقنا، يعني بحيث يشغله في صلاته. أما مجرد الاحتقان اليسير الذي لا يشغل فكره وقلبه فهذا ليس مكروها، لأن المدار يا أخوان المدار ليس على الحقن وإنما هو على المدافع، المدار على المدافع. لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، فالمدار في هذا على ماذا؟ المدافعة وليس على الحقن. ولهذا لو عبر المؤلف رحمه الله عن أن يصلي الرجل حاقنا أو حاقبا أو كذا أو كذا، لو عبر عن ذلك بقوله وأن يصلي وفيه ما يشغله، وفيه ما يشغله، لكان أخصر وأعم، لأنه أيضا سيأتينا فيما إذا صلى بحضرة طعام. واضح الآن؟ إذن إذا قال قائل ما حكم الصلاة وهو حاقن؟ يقول في التفسير: إن كان الحقن يسيرا لا يذهب خشوعه وحضور قلبه فهذا ليس مكروها، وأما إذا كان كثيرا بحيث يشغله ويذهب خشوعه فهذا إما محرم وإما مكروه، فإن لم يعقل من صلاته شيئا فهو أو محرم، إذا لم يعقل من صلاته شيئا فهو محرم. طيب مثله أيضا مش الحاقب مثله ولا لا؟ هو مثل الحاقب أن يصلي حاقب، نعم مثله. طيب وقول المؤلف رحمه الله وأن يكون حاقنا، فهم من قول حاقنا يعني أن ذلك حصل منه قبل دخول الصلاة، وأن يكون حاقنا يكون حاقنا يعني أن يحصل ذلك منه قبل فعل الصلاة، فإن حصل ذلك منه في أثناء الصلاة بأن شرع في الصلاة ليس حاقنا ثم حصل، فهل الحكم كذلك؟ يعني لو طرأ عليه الحق في أثناء الصلاة فهل الحكم كما لو صلى حاقنا أو يختلف بالتفصيل؟ يعني هل نقول أن يكره أن يصلي حاقنا سواء فعل ذلك دخل في الصلاة وهو حاقن أو طرأ عليه في أثناء الصلاة، أو نقول المكروه الذي توجه إليه الكراهة وأن يشرع في الصلاة وهو حاقن، أما لو طرأ عليه الحقن في أثناء الصلاة فلا كراهة. الجواب الثاني، فالمكروه أن يشرع في صلاته وأن يدخل في صلاته حاقنا، وأما إذا طرأ ذلك عليه في أثناء الصلاة فلا كراهة. ولهذا قال ابن مفلع رحمه الله: لم أجد أحدا صرح بالكراهة في هذه الحال، يعني بكراهة الصلاة من طرأ عليه الحقن في أثناء الصلاة، وهذا قد يحدث في بعض المرضى الذي يكون مصاب مرض السكر، لأنه مثلا إذا شرب شيئا وربما بعد 10 دقائق أو بعد ربع ساعة يحتاج إلى يكون عنده حقن، ولا سيما إذا استعمل بعض الحبوب التي تدر البول، هذا ربما بعد 5 دقائق يحصل عنده ايش حقن. فهمتم؟ بعض المرضى عند مرض السكري يستعمل حبوب مدرة البول، هذه الحبوب يعني تسبب إدرار البول مباشرة، بحيث أن الإنسان لو شرب فنجان شاهي ربما بعد 5 دقائق يحصل الحقن. في مثل هذه الحال لا نقول بالكراهة في رجل دخل في الصلاة وهو ليس بحاقن ثم طرأ الحق، لا نقول بالكراهة لأن هذا ليس من فعله. طيب لو حصل منه هذا الشيء نقول يخفف، يخفف الصلاة. وقد يحدث مع الإنسان المعتاد أيضا معتاد بأن يشرع في الصلاة ليس حاقنا ثم يحصل أن يكون حاقنا، ويتصور هذا في فيما يطول من الصلاة مثل قيام الليل مثل صلاة الكسوف وما أشبه ذلك. يقول هذا: إذا صلت المرأة صلاة الجمعة في المسجد فهل يشرع لها أن تصلي سنة الجمعة؟ وأين تصليها، في البيت أم في المسجد؟ يقول: نعم يشرع سنة الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. هذا الخطاب لمن صلى الجمعة، وظاهره لا فرق في ذلك بين أن يصلي في البيت أو أن يصلي في المسجد، ولا فرق بين المرأة وبين الرجل. فعلى هذا يشرع لكل من صلى الجمعة من ذكر وامرأة ومستوطن ومسافر، حتى المسافر إذا صلى الجمعة فإنه يشرع أن يصلي بعدها أربعة. وليست هذه من باب الرواتب التي يسن تركها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد ذلك بماذا؟ أو ربط هذه الأربع بصلاة الجمعة: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. تقول: هناك بعض النساء إذا حضرت صلاة الجمعة قمنا بسلام باليد على جميع الحاضرات، وهذا يشغلنا عن سماع الخطبة، فما حكم فعلهن هذا؟ هذا إن كان حال الخطبة فهو حرام، لا يجوز، لأن فيه إعراضا عن سماع الخطبة، ولأنه يوجب التشويش. قال: وما حكم السلام إذا سلمنا علينا، هل نرد عليهن عند الخطبة؟ وكذلك إذا عطست إحداهن هل تشمت؟ لا، لا تشمت ولا يرد. فالمسلم حال خطبة الجمعة لا يستحق جوابا. يقول: تقول: ما حكم لبس فساتين الزفاف التي تكون لها ذيلة طويلة؟ فهل يجوز لبس مثل هذه الفساتين وأن هناك مقدار محدد بطول الذيل، ها؟ أم يحرم؟ عرفتم اللباس هذا؟ ما هو؟ إذا نقول لها مقدار نصف متر؟ لا لا، بعضها أطول من نصف متر. ما المهم الأصل في ذلك الإباحة، في مثل اللباس الأصل فيه في اللباس الإباحة. فإذا كنا النساء قد اعتدنا على لبس مثل هذه الملابس في الأعياد والأفراح، في الأفراح أو المناسبات، ولم يكن فيها محذور شرعي، فالأصل الحل والإباحة. ولا يقال هذا إسبال، لأن بالنسبة للمرأة النبي عليه الصلاة والسلام قال: يرخينه شبرا. أما مسألة التشبه فالتشبه لا يرد في الشيء الذي شاع وانتشر. التشبه أن تفعل فعلا من خصائص الكفار، كل خصيصة بهم. أما إذا شاع الشيء وانتشر فلا يكون تشبه، ليس شيء آخر. حتى قد يكون قد تلبس فستان نصف الساق مسرف، الإسراف يعني الإسراف وتجاوز الحد. تجاوز الحد هذا يختلف من شخص لآخر. افرض مثلا رجل فقير اشترى غترة ب150، هل يسمى إسراف؟ ولو اشتراها الرجل غني لا يسمى إسراف. الإسراف يختلف من شخص لآخر. إيه، هذا هو الأفضل، إنه يرخينه شبرا. لكن لو زادت المرأة، لم يقل أحد من العلماء بتحريم ثياب المرأة، بل بالعكس، كلما طال كلما فلا خيرا.